نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى صلاتين في يوم، صلاة مرتين في يوم. فالآن مثلا إنسان كان قد صلى صلاة العصر في نجاسة ورآها في اليوم الثاني، فالآن بده يعيد الصلوات التي صلى بها وهو حامل للنجاسة، فهل هنا يدخل محظور؟ أنه محظور اللي هو أنه الصلاة مرتين في يوم، أو شو في القوم؟ لا لا صلاة في يوم مرتين صحيحتين. أي نعم. ثم هذه القاعدة مخصصة كما تعلم، من رأى جماعة وكان صلى وحده فهنا يعيد الصلاة يصليها معهم لعروض هذا العارض.